جزاك الله خير استاذ ابو محمد سلام ناتشو دهنا ناتشو መዲና ከተገናኘን ጀምረን ስለዚህ ድረስ አልተገናኘንም በጣም እናፈጥናል ሰላምታን በመጀመሪያ ላቀርብ ብየ ነው አጥነው አዑዙ ቢላሂ ሚነሽሸይጧኒር ረጂም ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ያ አይሁን ናዙ ተቁ ረብኩም الذي خلقكم من نفس واحده يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تبخسوا الطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأخذوا بدار من كان غنيا فليستغفر فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إذن هذه هي سورة النساء. سميت بهذه السورة سورة النساء تبلاية تتأرج مكنيات دارلو مكنياتهم سل سيتوش الناس سل تدار هيوت بزو سل متاورانج سنتنو سورة سل تدار هيوت الناس سل سيتوش مبتنا ስለ ሴቶች በአጠቃላይ ብዙ ተናገራለች ማለት ነው። ሱረቱ ኒሳ በይነማ ተሰማ አንዲት ደሞ አለች ሱረቱ ጠላቅ የምትባለው ታችኛው ከሱረቱ ተህሪም በላይ ያለችው ሱረቱ ጠላቅ የምትባላለች ሁላችንና ቃታለን እና ሁለቱም ሱረቱ ኒሳ ይባላሉ። هذه تسمى سورة النساء الكبرى وهذا السوادمو سورة النساء الصغرى ትባላለች እነዛ سورة الطلاق የሚሏት ሁለተኛ ስሟ سورة النساء الصغرى تبالالج اليوم السوام بمولو يتدار هوتنا متنقروا سورة الطلاق اشي سورة النساء ستجمروا بمندنا يجمرتشو بآدمنا أفتات أرونا يتجمرتشو يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إذا قال يا أيها الناس تقلال لك آدم جمرو اسك يوم القيامة يعلو سو ناسي بالال نا إنان تسووش مارثونو ግን እኛ ሲጠራ ግን ያ አይሁ الذين امنوا ይላል እናንተ በኔ ያመናችሁ ብሎ በግል እንትን ይጠራናል ማለት ነው። አልহামዱሊላህ በጣም ትልቅ ደረጃና ትልቅ ማርግ ነው አንተ በኔ ያመንክ ብሎ ሲጠራ እዚ ላይ ያ አይሁ الناس ይላል። እሺ اتقوا ربكم اللهم فروا خلاقياتكم فروا يفطراتكم ጌታ فروا تقوى ادرغو بنانتና በአላህ ቁጣ በመሐከል በጋረጃ አድርጉ ወይም ከላካያ አድርጉ ግድግዳ ስሩ። ምክንያቱም አላህ ከተቆጣ ጀሃነብ የሚባል ነገር ስለቀረበ ባንተና በጀሃነብ መሐከል ጀሃነብ እንዳትነካ ተቅዋ አድርግ ወይም መከላከያ አድርግ ማለት ነው። خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء እንግዲህ ይሄ ነገር እነ ዳርዊን እነ ማርክስ እነ ለሊን የሚቃወሙት ሐቅ ነገር ነው። አዳም ከቱራብ እንደተፈጠረ እኛ እስላሞች 101% እናምናለን። حواء كآدم عند تفطرت بقولني يالو أتنت كذا عند تفطرت نتو عند نمنال إنيا مكنياتهم نبياتشن دزي بلو نقرونال كذا بهلا كآدم إنا كحواء إنيا اسكوم القيامة اللي سو عند فران إنا عند وطان يه نمنال إن ماركس إن داروين إن لنين إن إنجلس منا من نزي شويعين بمولقن يهنا قر آية من البتم بزيت لك أمنتك النسون اللي يعلم ما أثنو إشي آدم علماء تشوسيلو من قالوا يتولد بتك أنا قالوا كان في آخر ساعة من يوم الجمعة بجرشا يعني صحي متلقوا ستل يوم الجمعة بزاق زينو آدم يتفتروا عليه الله سبحانه وتعالى آدمًا لمفتر سيفلق قالوا أرسل كما يقال بعد الروايات جبريل لا كي بلال كذبوا هلا جبريل تنش انتنسل عليه يعني ملك الموت الشلال تبلو ملك الموت شأكان نو ملك الموت رحمه اللوم بقى ساعات كدرسي على طول روح المقبض نونا السو تلكو أمت ألين أفر تبلو تلكو هيدنا يقولون أخذ الملك المرسل من التراب من أحمره وأبيضه وأسوده والقاسي واللين واللين والمتوسط نا ملكو أفر يزود الله سمتع من يزود يمتعو أي أفر عندنا تقر أفر بني أفر على ما لثنو نج أفر عندنا أفر الشدمو لسلس يالو أفر عندنا بتعم تنكر هونو أفر ما هكلنيا ويهونا أثر كهلهم دبالو قوامتا لزيهنو يسو لجالو علماتشو عندان دسوش نجناتشو عند أوروبا عند عربوش مالتنو عندان دومو عند أفريكا دومو بتأمتو قرناتشو عندان دومو لين قلبا اللاتشو رهروهنا أزاني هونا قلبي اللاتشو سوشالو عندان دومو عند دنگاي هونا قلبي اللاتشو اللو بتأمتش أكاننا انتني هونو انتنا اللو تمام بزيه نوت أباياتشن بحرياتشن كلماتشن كالراتشن بمولي تلايو ياو كذاب مجمّر يا آدم يتفتربت أثر كذا تنستنو إلى اللو والحمد لله سبحان الله نزي بايهونم إنيان نامنا لن لكن تروح حكمانو يسطن علماتشو لزيه نو نزيه هنا إلى اللو طيب فخلق الله خلق الله آدم بيده زيه لاي وندموش عند زاند أحباش ندان هون تأويلم أسفل لقم تحريفم أسفل لقم الله سبحانه وتعالى آخر الليل إلى سماء الدنيا يوردال كتب عليه يوردال يمي العقيدانو يلن على السنة والجماعة انديت يوردال انديت متعال لمن انديت اي وردم سو كواد اللم فترة كواد اللم النبل يوردال تبلوها الخلاص يوردال نبيات شند زيالو آخر الليل الله سبحانه وتعالى كعرشو ودي أن دنيا وسماء وردنا فيسأل هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل أعطيه سؤله إلى الله سبحانه وتعالى أهن دمون دزي الله خلق آدم بيده انديت هو يعلم سبحانه وتعالى نعم إذن اندزي كهنا علي أن العلماء شمن إلى اللو الله آدم بإجيب شيطان انداي كبر بدونو شيطان لمن أبلت كن نا ابن آدم كشيطان مبلت مهون لما سوق الله سبحانه وتعالى بإجو فتروا إلى له والعلم عند الله طيب فخلقه بشرا مجمرا سخلقه علي بشكا أرغون يفتروا كذا شكاو يسو مثل أرغو سياس كمتوا الله سبحانه وتعالى وده سلسال يمبالو تقعيره سلسال مالت شكلا مالت نو اهون بچقايت سرا شكلا نزي ارغا ستمتاو بايجه دمص ياوت على ادلم غاو غاو غاو غاو غاو يلال ادم اندزي نو مجمرا بچقاس ابكوتو يعني يا ادمن مثل سيقرص الله سبحانه وتعالى اند شكلا هوننا درق نغر هونه مالت نو لك اند غان مالت نو اندزي هونه فمرت الملائكه ففزعوا ملائكه سيالفو سلسا كند ودلاي سبحان الله سلسا كند ودلاي نو قمتو سيدنا آدم سبات كند دمو غنو نو بچقا يتسرى لك شكلا انتني مسلال ايوتنا دنقطوا ملائكتشو قالوا ففزعوا منه لما راوه وكان اشدهم فزعا ابليس ابليس كملائكه غن سلنبر ملائكه ادلم السو لكن كان من اعبد المخلوقات بتام بتام الله ان يمجزا كنبروا تلالق ملائكوتشو بنسو صف جئتنو ابليس نبر ابليس سبحان الله كان يعبد الله عباده عجيبه جدا نعم عندنا علماء يسيلون اليوم من لالو لا تجد على وجه الارض موضع اربع اصابع يا ارات تطعت بوتا ما تاغنم الا فيه سجده او ركعه لابليس لالو طبعا هي نجر روق نو لكن يميلوت نو منغداچو انغدي علماء شو اغانونو ادرغو ليهون يتشلالو ግን ምን ለመግለጽ የፈለጉት በጣም በጣም አብድ ነበር አብድ አብድ بشكل كان يعرف الله والان يعرف الله ከኛ በላይ ኮኒ አላህን የሚያውቅ ኮ ኢብሊስ ኮ ነው والله السنه وعزتك وجلالك يا لو ان الله اللهني قال ابليس لكن خان خائن كافر مستبد سلهونه ነው እንጂ على كل حال فزع ابليس فكان يمر به فيضربه جنا በጭቃ ተሰርቶ ሸክላ ያለ አደም በሐስድና ኢብሊስ ያለፈ በእግሩ አርጎ ይመታው ነበር በእግሩ አርጎ አደምን ይመታል አደም ገና ጭቃ ነው ያለው ግን እንደዚህ ሐስድና የሚባለው በልቡ ስለሰፈረበት ከዛ ቀን ጀምሮ ነው አሉ فيصوت الجسد እንደዚህ አርጎ ሲመታው ድምጽ ያወጣል እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው ድምጽ ያወጣል አንድ ጭቃ ሲደርቅ ጋን ስለሚሆን ካው ይላል ድምጽ ይሰጣላሉ نعم كما كصوت الفخار يكون سلسلة يعني ده سلسال يعني ده چرچچ يميلو እንደዚህ صوت ይሰጥ ማለት ነው فذلك حين يقول تعالى بقران الله እንደዚህ ብሎናል من صلصال كالفخار يعني እንደዚህ አይነት ነው የተፈጠረው አደም من صلصال كالفخار يعني በጭቃ ተሰርቶ ጋን ሆኖ ድምጽ የሚያወጣ እንደዚህ ነበር አሉ ويقول ابليس للجسد لقد خلقت لامر عظيم انت لاند تلك نجر اند تفطركو اق الله يلال ابليس كونو لاند انت كو زنبلو الله كو زنبلو ادلم يفطره هون الله سيفطره لاند تلك نجر نو يفطره بلو يفكر نبر ابليس ذا غزي وكان ابليس يدخل الجسد من فمه ويخرج من دبوره سبحان الله العظيم لما سلا حصان دميقنا حصان በጣም ሲቀና ከታናሹ ምን ይዳደርጋል በጣም ትል ሴት ለምሳሌ ባልዋ ሲያገባባት በቅናት ብዙ ስተት ታርጋለች ሰውየው ደሞ ይ ኢብሊስ ለምን አደም ተፈጠረው ብሎ በቃ በቅናት በሐስድናና በተንኮል ምን ማረህ ጀመረ በአፉ ይገባና በአደም አፉ ይገባና በመቀመጫው ይወጣል ያን ይጫወትበታል እንደዚህ ግን አደም እዛ ጊዜ ገና ሸክላ ነው ያለው ስለዚህ በአፉ ይገባና ኢብሊስ በመቀመጫ ይወጣና አረ አሳይሃለሁ አንተኮ ዝም ብለህ አይደለም የተፈጠርከው አላህ የፈጠረህ ኮል አንድ ትልቅ ጉዳይ እኮ ነው ይላል وكان يقول للملائكه لا ترهبوه اتفروت ይላል ምንድነው ተፈሩት ደሞ ይሄ ነገር لا ترهبوا من هذا فان ربكم صمد الله سبحانه وتعالى صمد نو يعني كسو ما يسفلقو سو ሁሉ ከሱ የሚፈልገው በጣም ጠንካራ ጌታ ነው ያለን እኮ وهذا اجوف يجن هودو بادو يሆነው ዝም ብሎ እንደ ሸክላ ነው ለምን ትፈራላችሁ ብሎ ለመላእካ እንደዚህ ይናገር ነበር አሉ لئن سلطت عليه لاهلكنه ይላል ገና እኮ ነው ሳይፈጠር አደም እኮ ነው سبحان الله العظيم ይሄ ተፈጠረው እኔ እኮ ስልጣን ከሰጠኝ الله سبحانه وتعالى በጣም ነው ማበላሸው በጣም ነው ያኔ ወደ ግራ ነው እንጂ ወደ ቀን እንደማይሄድ ነው ማርገው ቁኑ ፍጥረት አላደርገው ከአላህ ጋር እንደሚጣላ እና በጣም መጥፎ ሰው ነው ማርገው ስልጣን ከሰጠኝ አላህ ይል ነበር فلما نفخ فيه الروح ودخلت الروح نعم يعني እንደ እድል ሆኖ ሐቂቀተን ይሄ ነገር አዘጋጅቼ ስቀርብ ትናንትና ማታ شيخ صالح المغامسي የሚባል አለ ትልቁ ዓለም ነው የመስጂድ ቁባ የሚባል ታቃላችሁ በመዲና መስጂድ ቁባ የሚባል አለ ያኒ ከመዲና ከነቢያችን መስጂድ ቀጥሎ ያለው يتقدس مسجد قباء يبالو نا صالح المغامسي يسونتنو امام ناتشو خطيب ناتشو يهن ايات نانتنا راسو يفسرو نبر الشيخ صالح المغامسي يفسرو نبرنا الحمد لله الكل كتفسيرو يعني ازاجو تفسيرنا اسيو ميلو ينبره ولتم تسمامنا قلت الحمد لله رب العالمين فلما نفخ فيه الروح عليه ودخلت الروح في راسه نا ياتش روح እንግዲህ አሁን ምንድነው ያለው ጭቃ ነው ያለው ሰልሳል ጋን ነው ያለው ሰውየው እና አላህ በቾለታው እንግዲህ አጥንት ስጋ ሩህ ምናምን ሊያርግለት ነው ሩህ በራሱ ላይ ገባችና ጭንቅላቱ ላይ ስትደርስ ሩህ አለ አጥስ አስነጠሰ አንተ ሸው አለ ማለት ነው فقالت الملائكه له قل الحمد لله الحمد لله بلالتنا فقال الحمد لله فقال له ربه عز وجل رحمك الله او رحمك ربك الو الله انت شو سيل الحمد لله سيل رحمك الله او رحمك ربك الو فلما دخلت الروح في عينيه عندنا روح هون بچنقلات بزاب اراتو لاي نيجباشنا ودتاش ودتاش ستيد عينو لاي ستدرس عينو كفته ادم نظر الى ثمار الجنه سبحان الله انقدي انذ بلا افططو የጀነን ፈዋክህና እዛ ያሉ አጠገቡ ያሉ ፍራፍሬና አትክልትና እንደዚህ ወደሱ አፍጥጦ ማየት ጀመረ አደም فلما دخلت الروح في جوفه በዛ በጎሮሮ ላይ ስትደርስ እንግዲህ በላይ ነው የገባችው በአናት ገፍታ እንደገና ወደ አይን ሄደች እንደገና ወደ ጎሮሮ ሄደች ማለት ነው ከዛ ወደ ሆዱ ሄደች እዚ ላይ ስትደርስ አሉ نظر الى ثمار الجنه فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام بهدو لا ستدرس انتو روحو راب تسمعو راب تسمعو فوثب قبل ان تبلغ الروح الى رجليه بسرعه اهون جنا كو يتفطرنو روحو ود قلبتنا ود اغروسا تدرس مغب مايتو بيتشا زل بلو بقى ود فرافري هدو ليبلا يعني غواغوا معناتنو يفلغه معناتنو الى ثمار الجنه لذلك قال تعالى وخلق الانسان من عجل خلق الانسان من عجل اي سوليج بشكولا كونه يتفطروا سوليج بلو بالقران نغره نعم كلاتين تشكولالن اباتاتين سله تشكوله انيا دمون تشكولالن يقول لنا روح بت روحو بقلبته لا سايدرس قلبته انقدي روح كليلو اي انكساكسم وسو كن برق بلو بقى لمبلات تسيل ረገናነህ ሩህ አልገባህበትም አልገባም እኮ ብለው እንግዲህ ለመነሳት አልቻለም ማለት ነው اذا خلق الانسان من ايش من عجل عجل ማለት በችኮላ ነው የተፈጠረው ሰው ልጅ አሉ ثم قال الله عز وجل يا ادم اذهب الى هؤلاء النفر فقل لهم فانظر ماذا يقولون እነዛ መላእካ ወደ እነዛ ሂድስቲ አሁን እንግዲህ ሩህ ገባበት አደም ሆነ ሰው ሆነ ማለት ነው استودع النزام ملائكه هيدنا من دميلو سما قالوا الله سبحانه وتعالى فجاءهم وسلم عليهم فقالوا عليك السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله علاچونا الناس دمو عليك السلام ورحمه الله وبركاته قالوا فقال سبحانه وتعالى لادم يا ادم هذه تحيه ذريتك ايش انجديه وعليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ያንተና ካንተ የሚወጡ ዘርና ፍሬ ሰዎቹ እስከ የውመል ቂያማ እናንተ የሰላም ቃላት ናቸውና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በል ተባባሉ ዋለ አሁን እንግዲህ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከረቢያችን ሰለላም አይደለም የጀመረው በል ከአደም ጀምሮ እስከ ዛሬ እየሄደ ነው ማለት ነው ኢዘን اسلامي هنا سو اهلا كيف الحال اهلا وسهلا صباح الخير صباح النور صباح منا اسفلكم مجمرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهل الجنه السنه سلاماتكم انيام السنه سلاماتكم معناته كذا بحالا انقدي انتنا يا انت ذريه يا سلاماتكم قالات انذي ناتشو بلو الله سينغرو غرا غباو ادم ذريه مدنو ذريه له نعم قال ادم وما ذريتي عندي من ذريه لي ذات اياكم اندم يولد اندم يولد اياكم ادم كذا بحالا الله من ادرجه فاخرج من ظهره ذريته كذا كجربا وكادم جربا الله سبحانه وتعالى تقلالا اسك قيامه ساعات يمولدوا يا ادم لجوج اوطاتشو يتا اوطاتشو بايجو اوطاتشونا كنتنو كادم جربا اوطاتشو فراء نعم قال فراء رجلا في وجهه نور في وجهه نور ادم انذي ناتشو ذريا انت ذريا بلو الله سينغرا اندي عند سو ذا بغنبارو يعني برهان يلبث سو ايه ان من علي ادم قال من هذا يا ربي يه نور يلبث بوجهه من نو بلو طيقنا قال له سبحانه وتعالى هذا داود داود نو بلا تنغره داود كان يموت عليج نو او ادميو سنت نو عليه فقال 40 60 سنه ادميو 60 عام لي هون نو بلا نغرو فقال ادم 60 عام ما انسى جيتاي تي 60 عام من يارجلتال تاديا من شلال والله كادميه چمرو ከድሜ ህል ጨምራ አው እንግዲህ 40 ከአደም እድሜ ያወጣና 40 ለዳውድ ሰጠው ማለት ነው እንግዲህ አዳውድ አሁን እድሜው 100 ሊሆን ነው አደም ደግሞ 96 ላ 960 አመት እድሜው ሊሆን ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ታሪክ መስላል እንጂ ሁለተኛ የተከሰተ ነገር ነው ወንድሞች طيب ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን 960 አመት ቆይቶ ሰይድና አደም አጀሉ ሲدرس መልአከ ሞት መጣና አደም አለው እኔ አንተን روح ልወስድ መጣው ሲለው አረ ቸኮልኩኮ እኔኮ 1000 አመት ነው እድሜ አጣቀም እንዴ አለው ነበር አለው ግን አንተኮ ራስህ 40 አመትኮ ለልጅህ ዳውድ ሰጥተሃል ሲለው አረ አልሰጠሁም ይላል فنسي አደም አደም ረሳ እንግዲህ አሁን ደሞ ምን ልብለናል መጀመሪያ እንዳልነው አደም ቸኩሎ ፍራፍሬ ለመብላት እንደቸኮለው እኛ ልጆቹ ደሞ ቸኳዮች ሆነናል አይደለም አሁን ደሞ አደም ረሳና እኛ ደሞ ያባታችን ጠባይ ወሰድና እንረሳለን አሉ ተግባባን ወንድሞች አሁን እንደ ጥያቄ ይዘዋለሁና ነገስ ጠይቅ ይሄን ጥያቄ ጠይቃለሁ ነስ የአደም እሺ ان ارى 4 عامت للج ست ارال ستهو تبابادو معناته نو لمندنو رسى ادم 960 عام سلالفه رسى لكن باجلو وسدوا الله سبحانه وتعالى انلال ايش اهون ود تفسير نغبا خلق ادم ثم خلقت حواء اهون ادم تفطر سو هنا شهواو يعني سميتم تفطربت ምግብም እንደሚበላ የምግብ ስሜት የሴት ስሜት በሙሉ ተፈጠረበት ማለት ነው ከዛ ከግራው ጎን ያለው ይህ አጥንት ያለው በግራ ጎናችን ከፍተኛው በሚገኘው አጥንት ከዛ ስትና ሐዋ አወጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በችሎታው ነው ያወጣት እንዴት ወጣች ይህ ነገር እኛ የሚመለከት ነገር አይደለም لكن خلقت من ضلع الايسر كأطنتو غرا يالو كذا نو يتفطرچو ثم قذف الله عليهما الشهوه حقيقه يغرمر والله هون منم اينت ايوقم ادم مندنو وند نو سيت ياقم شي يوندنت بلت الله من دهونه غير ياقم ما لا سوق وندموش انديت ياقال ياقم حواء دمو يسيت بلت الله مندنو اتاقم ሁለቱም አያቁ لكن الله بتشለታው ለሁለቱም እንደሚፈላለጉ አርገው ስሜት ሰጣቸው الله سبحانه وتعالى ለአደም ሴት የመፈለግ ስሜት ሰጠው ለሐዋ ደግሞ ባልዋን እንደምትፈልግ ስሜት ሰጣት ማለት ነው ولذلك يقول سبحانه وتعالى في القران يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده አሁን በእጃችን ያለው ነው ሱረት ኒሳ ያ አይሁ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اللي هي مين حواء وبث منهما كنزه لتمو وزو فترة وطا رجالا كثيرا ونساء وندوشم ستوشم كآدم انك حواء تفترنا حزب تبالو وما لتنو. إذن يقول سبحانه وتعالى بعدها آدم يا آدم فتاتر كوكن بهلا قتلوا الله سبحانه وتعالى من إلال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام دمو إن أنت الله انفروا يا الله بسو يمتتأيقنا بسو يمتملوا إنياهن بالله لم يمنلوا والله وتالله ورب السماوات والأرض بلن بيك أنو سمون يمنت أرى بما الله يخون بكبرة سمون يمنت أرى قيتا بسو انفروا إلال والأرحام دمو كدرو يمت أبهل اللون دموش نهتوش أهون مالي من دنو أرى باباته يعني باباته نوم ملمنه لاباته ستل أرى لاكستي ستل أرى لآياتي ستل أي بالب يبالل بباهل يمت يعني لمسالي يعني خاف الله الذي تقولون أسألك بالله إن دمتل يعني بالله نوم تأيكه بالله نو انتني مله عندما تلوت يا الله تبالوكو اكبرت النافروت لال وتقولون اسال بالرحم وبالقرابه يعني لزمداتشن ستل لاباتي لناتي ستل انغدي مندنو يمتودواچو ابات الناتنا زمدوچ انسون اكبرواچو قطيعه الرحم تارغو زمدا زمدا تقرطو سلازي الله بتعزازو تزازون أكبرنا أبات النات أكست آيات أقوت وندم إهت يهت انتن ليجي وندم ليجي تقلا لازم ودشو أتقرارت وتأكبرت إلى الله سبحانه وتعالى يعني واتقوا أيضا أن تقطعوا صلة الرحم صلة الرحم أتقرطوا إلى كذا يكتل أن الله سبحانه وتعالى من إلى وآتوا اليتامى أموالهم سبحان الله ديت مسرت تلك سورة بيتاما جمرا انقدي بتاع انيا ودك هونو يميتاين عند اينت سو اللي هو يتيم يتيم مالت انقدي بسو لج من بلنال تمرنال ادلم بسو لج يتيم مالت اباتو يموتبت نوالو قن اباتو يموتبت كبلوغ بفيت نو اباتو يموتبت لج اسكاس رام مستعمت يتيم يبارال كذا بحالا غن يتيم ادلم كذا بحالا راسو يچاله سلهونه يتيم ايبالن بانسسا غنالو بتلي بوف بوفالو اناتو يموتچبت نو يتيم يبالو مخناتوم بوفوچنا بنزي طائروچ اندزي تقلالا يبيت حلفنت يمتشكمو سيت اب انات سلهونهچ اناتو يموتچبت وف يتيم يبالال على كل حال يقول سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم يتيم كل جزء تجنو بتنا منرو لمثال النبل عند سو هلا تلجوش تتو يموت النا النزي هلا تلجوش دمو الناتشو متعلش ويم تفتعلش يلتشم ويم دمو يعني النات يللاشو أبات يللاشو يتيموش አጎታቸው ይመጣና ያሳድጋቸዋል ወይም ሌላ ዘመድ መጥቶ ያሳድጋቸዋል የቲሞች ናቸው እነዚህ እንደ እድል ሆኖ አባታቸው ሀብታን ሊኖር ይችላል ገንዘብ የተወነው በብዙ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብና ንብረት ትቶ ሲሞት እነዚህ የቲሞች ሁለት ልጆች ወይም አንድ ልጅ የቲም ተብሎ ገንዘቡ ከአጎቱ ጋር ተቀምጦ ይኖራል ማለት ነው አሁን ነገሩ كالله متاوت ازاز لا غوتونو لذا اباتون يمياسدغو لسو نو واتوا اليتامى اموالهم امر تعالى سبحانه وتعالى بدفع اموال الايتام اليهم اذا بلغوا الحلم كامله موفوره يهلج غنزبو يازلت የሚያስፈልገው ቀለብ የቀለብከ ከዛ ከገንዘቡ 15 አመት ሲدرسና አቅማ አዳም ሲدرس ገንዘቡ ቁጥረ አንድ ብር እንኳን ሳታጎድል ست أو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وينهى عن أك وينهى عن أكلها وضمها إلى أمواله. يه وكيله نو يعني يتم أسدقه نو سو حرام ثم حرام عليه أنديت برنقان كيتم جنزب مبلات يلبتهم يعني موسد يلبتهم مبلات سهون موسد يلبتهم جنزبو ييتم نو إسكميات أبقوي قينا كذب ولا يستوال. يقول سبحانه وتعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح لا تعجلوا بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. يانت رزق اسكميمت أدرس شكله ييتم جنزبات تبلا يانت رزق كويتك أمت آلي سلزي لمن ييتم جنزب أتبلا. لا تتبدل الخبيثة يعني ييتم جنزب خبيث نولانتي بالطيبة لانتي تبالو رزق آلي يانتم بلا ييتم أتبلا نوميلو. وقال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم. سبحان الله يمدرقوا ينبروا من دنو بقتر هنو عند سو يتيم يازي سو علنا ييتيمو بقوشنا كفتوشنا في يروش نبرو أهون يتيمين يمياسادق سو من يدرق نبر كيتيمو تروفي يلوس دنا يا يراسي هنو سو يو مطفو في يل يعني يقيروال بللا نقاقر لجو سيادق إيه أنت في يل نويلوال إيه أنت بق نويلوال ترو ترو بق لسوس دو مطفو مطفو بقوش دمو ليتيمو يسات المكن ياتو يتيمو آيك مالتنو نزي يدرق نبر. ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة زنبلا يا الرجش الناشة مقالج يمن أمانش انتن بقام تثو إيه كو يتيمونو إلان. ويقول شاة بشاة يعني بق ببقنا يلوت كتلان. سبحان الله قرية ملابت سندية مت أنا تروي هونو سندية يتيمو سندية لراس وسطو قرية ملابت أنا أفري ملابت سندية دمو ييتيمون ولو يسكمت ولا يسكمت الا تلماتنو. وياخذ وياخذ وياخذ انذي هذا الرقي قيايرا تنيل الماتنو. لمثاله بزمناتشن بنغمت اباتو يتوات انديت يمسلهو براند نيو سياره ليتيمو يتولت يتيمون يمياسادق نم من يارغال ليلى اروغي ماكينه يمطنا قچ ارغو يسكمطاتال ياتي قنجو مكينة دمو يشت آتال ويم للراسو أدرغو لجواك مادام سيدر سيكو يبات مكينة نويلوال ياتي أروغو مكينة أروغي مكينة. نعم لذلك يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلا أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يهنا قر كفتن ينا بتقام يقالي حرام نو كباد حرام نو متزب نو متبالا يالله ييتيم جنزب ان كان مكينا لمكينا بق لبق سايهون عندي تفنجال بتهونم عندي تقبتا كبه بتهونم ييتيم وسده يراسي بسبسة نقر مكعيرو بتقام بتقام كبار وانجل نويلان. والمعنى ان اكلكم اموالهم مع اموالكم اثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. هذا كلام المفسرين سلزي تتنككو كالزهراك بلو إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في إنجد تفسيره يقتلنو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع وأربع. نعم إذا كان يقول العلماء إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة لمسالة ننجا دسائلاتكم من جي نبسم لمسالة لستنبر قن قرن دائلاتكم لمسالة فلاغوتاتشن نبل فلاغوتاتشن جنتنا انقريق على قبام الحمد لله بس مسالة لست لمسالة فلاغوتاتشن بموتنا موتواي كرم قريق نمو موتواي كرم بموتنا عند ليج አንድ ልጅ ሴት ቢተው እሺ አሁን ከወንድሙ ጋር ልጁ ከአንድ ቤተሰብ ይተዋታል ልጁ ካጎቱ ልጅ ካክስቱ ልጅ ካንድ ሰው ይተዋታል ከተዋት በኋላ ይህ አባት ሆኖ የሚያሳድጋት ያለው ሊያገባት ይፈልጋል ሊያገባት ይችላል ሊያገባት የሚችለው ያጎቱ ልጅ ከሆነች ያክስቱ ልጅ ከሆነች ወይም ዝም ብሎ እንደ አደራ የተቀበላት ልጅ ሊያገባት ይፈልጋል ይላል نعم اذا كان تحت حجر احدكم يتيمه وخاف الا يعطيها مهر مثلها سيغبات يبالدرب سوان مسا يالو سيتوچ مهروا اندسو اندنسو كفلو ماغبات ينوربت على ادلم دي لمثاله باكبابيو 1000 بر كونه مهر 1000 بر كفلو مهر لياغبات يچلال غناتو ياغوتو لجنيچ ياكستو لجنيچ اندفلغي يقول وخاف الا يعطيها مهرها او مهر مثلها جن سلمنقات سلمينقات مهر لسطات ايفلغم فليعدل الى ما سواها من النساء سؤال لما غبات كالفلغه بهجنا بدم بعداله خلاص يا اخي يتواتنا اسوا ليلا سو مت يا غبات انت دمو ليلا سيت اغبا سيت مولتوال الى الله سبحانه وتعالى ولم يضيق الله عليه الله كو مريتنا على قببم سيت سيتوچ مولتوالنا عند كفلغه ሁለት كفلغه 3 كفلغه 4 كفلغه ياغبا ياچين ايچين ልጅ ግን يتيم سلهونهش بنقتنا بما ناناس سوى على مهر وين مهروان بولتو ماغبات يلبته ماله ينهى سبحانه وتعالى مثلا رجل لا يرغب اليتيمه التي معه لقله جمالها لمثاله سو يتيما صداقي نو جن يتيمون ديا غبا يفلقال جن ملك يلاتم ملك فونغانچ مثلا نبل فونغاس لهونچ ليا غبات يفلقم وين بزو غنزب يلاتم فيتزوجها وياكل مهرها اندزي يارغو نبر كني غاللچ ادلچ زنبري يا غباتنا مهرها يكفلاتم ينقاتال شي فونጓ ደሞ እንኳን ባላገኘሽ እንጂ ምን የተባትዋ ይያለ ያገባትና ማህር አይሰጣትም ወይም ዝም ብሎ አንድ የማይረባ ማህር ይሰጣታል አው يتزوجها ولا يعدل معها ويهينها ወይም ደሞ ያገባትና ከሷ ጋር 3 ሚስቶች ካሉ ለነዛ 3 ሚስቶች ክብር ሲሰጣቸው በየለሊቱ የተቀያየረ ሲሄድ ለዚህ ግን ያዋርዳታል ይንቃታል በለሊቷ መጥቶ ከሷ ጋር አይተኛም طيب ለምን እንደዚህ ታረጋለህ ካልፈለከ ተዋትና ብዙ ሴቶች አሉ ይላል الله سبحانه وتعالى فمنعهم الله وان شاء النكاح نكاح النساء النساء كثيرات ይላል الله سبحانه وتعالى تمام እንግዲህ عدالة لما ركال شالك كزا يتيما بنكأتنا ملك سليلات سليلات يهابتام ليش سلال هونيش أبات سليلات الناس سليلات لم انت واردات الله لم انت رقطات الله السوان تونا بزو سيتشكو اللو ويلال إذن يقول سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى يتشن يتيما أقبته كبروانا مبتوان ما تتأبق كهوني فانكحوا ما طاب لكم من النساء ربزو سيتو چالو سوان تواتنا بكبروا للاسو تياقبات عبات هونه دارات لكن مريتو بمولو سيت ملتوالنا اقبا إلال نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى كفلك هولت وثلاث كفلك صوص ورباع كفلك أرات فإن خفتم ألا تعدلوا أرات مستقى أقبته ما استكاكلنا عدالة لما رق فته لما رق بأراتهم بأكل ما يتكاك آته قنالي فواحدة عندي زهرف عندي تمستي زهرف أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى الا تعولوا አንድ ሚስት አይበቃኝም ካልከ ደሞ አዳላ ለማረግ የሚያቀጥህ ከሆነ ባሪያ ግዛ ወይም ባሪያ ካለ ከሷ ተኛ ስሜት ያለ ከሷ ጋር አሳልፈው እንጂ በሰው ልጅ አትጫወት ነው የሚለው يقول سبحانه وتعالى مثنى وثلاث ورباع هلت ويم سوست ويم أرات لمرج آنو ألو الله سبحانه وتعالى لمرج آنو اندزي ألو كفل لك سوست كفل لك أرات كفل لك هلت أقبع يهن أين تمسائي بصورة فاطر الله سبحانه وتعالى من إلال جاعل الملائكة رسلا يا نبي يا الله ملائكوشكو ملكتونيوشون ملائكوش نعم ክንፋላቸው ክንፋቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኡሊ አጅኒሐቲን መትና ወثلاث ወሩባ አንዳንዶቹ ሁለት ክንፍ ያላቸው መላእክት አሉ አንዳንዶቹ ሶስት አንዳንዶቹ አራት የማለቱ ግን በአራት ይخلاصي ቆርጣል ማለት አይደለም ከዛ በላይም ያላቸው አሉ ተግባባን ወንድሞች መትና ወثلاث ወሩባ في زواج النساء غير وفي الملائكة غير هلت من اللي هيالو مثنى وثلاثة وربع بملائكة شو هلت كن في الله شو سوست كن في الله شو أرات كن في الله شو سل كزام بزو كن في الله شو اللو بسيتا ماقبات قن وربع سل إزاك أمالتنو مثنى وثلاثة وربع أرات بيتشا كزام دات تالف بملائكة شو قن أرأي سيدنا جبريل بيتشا 600 كنف نبرو سيدنا جبريل 600 كنف نبرو انا بكنفو سماي بمولو يشفنو نبر سماي لما يتتشلم جبريل بكنفو ارغو يعني يشفنو نبر ايش وعن سالم عن ابيه ان غيلان عنده غيلان يمبالو نبر بنبيات شسع سلم قزينو غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة سمتاتشوال بنبيات شنقزي أسر مستي نبرو غيلان يمبالو أندو نبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتشن آية ستورد مثنى وثلاثة ورباع مجرشة اسكاراتنو كالزبلة أي فك أذن لا تشوم يميل አያከ ወረደ በኋላ ነቢያችን ጠሩትና ስንት ሚስት አለ አሉት 10 6 ጠልቃቸው አራት ብቻ ይበቃል አሉት فلم ጠልቃቸው 6 ጠልቀና አራት ብቻ ያዘ فلما كان في عهد عمر سبحان الله ተንኮለኛ ሰው ነው ይሰውየው سيدنا ابو بكر ነቢያችን ሞቱ صلى الله عليه وسلم ابو بكر መጣ ሞተ በዑመر ግዜ ይህ ገይላን የሚባለው አራት ሚስት ያለው በጣም በክፋትና በተንኮል ለመሞት ሲል አራቱም ጠለቃቸው ሲታመም እኮ ነው ለሀያ ዓመት ለአስራ አምስት ዓመት ከእሱ ጋር ቆይተው ሲኸድሙት ሻህዋውን ሲያረካ በነሱ ሚስት ሆነው አራቱም ሲኸድሙት ቆይቶ ሲታመም አራቱም ፈታቸውና ገንዘቡና ንብረቱ በሙሉ ለልጆቹ አካፍሎ ሊሞት ይፈልጋል ላኪን ዑመር የማይጫወትበት ሰው የማይጫወትበት አሚር ነው ዑመር ቀላል ሰው አይደለም سيدنا ዑመር يقول فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه ለልጆቹ ብቻ ገንዘቡ አከፋፈላቸው فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال تمركتي عمر النغاغر عمر ميزو سيف تاقلاچو مندنو بهولتوم يقرطال بجرباو كوادكو يقرطال بهودو كا يعني ما شاء الله يا عمر فرد يستكاكلال نقرسا نقرسا هونو قرارطو طلو طرو سغا نو مياسقر يا عمر فرد من ادرغه قال عمر لو نالو يا غيلان نالو اني لا اظن الشيطان ان اندمي مسلني قالو دمو لك اندزي نو شيطان كو فيما يسترق من السمع يعني ከሰማይ የሚወጡ የሚመጡ ወሬዎች ያንተ ሸይጣን ሰርቆ መቼ እንደምትሞት ሞትህ እንደተቀራረበ ነግሮሃል መሰለኝ አሉ። እሺ ላስተካክለው አረፍተ ነገሩ። سيدنا عمر لغيلان من قالوا انت غيلان قالوا نذا شيطانوچ كسماي وري يسرقو لغودنچاچو ميسطو اندو انتنا قالوا يانت شيطان موموته اند تقراربه نغره مسلني لذي نو غنزبه للجوچو للجوچه بمولو اكافله كانت غا ينبرو ميستوچ مفتاچون غفه انداي ورسو بله يتلكاچو اندزي نو قالوا ولعلك لا تمكث الا قليلا ادميك اربوال مسلني قالوا وايما الله والله قالوا سيدنا عمر لا تراجع ان نساءك ارات مستهن مستوچن رجعت بله ملسوا علاچو ملساچو ولا ترجع ان في مالك جنزب ملسوا كلجوچو يسطاچو بمولو ملسوا او لا اورثن منك جنزبون بمولو كان توسجه ولا امرن بقبرك فيرجم انت ستموت بقبره كل سو يمتا بدنغا يرغو قبرهن اندي دبدب ادرغالو حالو ولا امرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر ابي رغال ابي رغال ميبالو عنده نبر اندن اندسو ابرهن ان بدنغاي اندي چفچف ارغالو تتنققالو ابرغال هذا ابرغال يبالو من مسلاچو يسويو سيدنا عمر اند مثال يقربو قالوا ابرغال هذا هو الذي خان قومه مع ابرها الحبشي كيمن تنستو مكان ويمكعبان لما فرس سنت زهون انا سنت حزب يزو المطام በመካ ጠገብ ሲገባ በዛ በጣይፍ አከባቢ ሲገባ ለዚ አቡ ሩጋል ገንዘብ ሰጠውና መሪ ያደረገው ተመልከቱ እንግዲህ አቡ ሩጋል የመካ ልጅ ነው ላኪን አገሩን ክዶ ወገኑን ክዶ ቤተሰቦቹንና ጠቅላላ ህዝቡን ክዶ ገንዘብ በልቶ እነሱን በመክዳት يا ابرها مري هونو دليل يعني دليل من قدون مياساي هونو كعبان اسايو مالتنو كعبا ازي نو متغنيونا بلو غنزب وسدو اغرون شطوال ابو رغال يبالو هو الذي خان قومه مع ابرها من اجل المال فكان ابو رغال دليلا لابرها الاشرم ليهدم الكعبه كعبان لما فرس يمتا ابرها مري هونو يعني من اقروا ينبروا السو نبر مات ابو رغال فكانت العرب ترجم قبره لكن ابو رغال مراد النايم يفلقوا نقر ساقن بمن قد موتنا ابرهاز فهد امو يا الله انتن متعبتنا طيرا ابابي لنا رقور الله سيجعرساتشو مكة نتسع ستهون يا مكة سوش بمولو متو يا ابو رغال كأبر رجم بدنغاي بيسامنترو بيقنو يهدو بدنغاي قبرون يدبدبوث نبر ويشار الى ابي رغال في كتب التاريخ اهون بتاريخ مصحف تكانبب قالوا نعم يرى باحتقار وازدراء ابو رغال كتب عليه باربع قروش وردتنيا نازقاچ هنا بتام بحزب يتطالنا يمايودد سونو لأنه لم يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم جنزب تقبلو أجرون يمشت بزاق زي تايتو أياكم أبو رغال بيتشان برهن مطفو صرا يسرى سلزي هزبو በቀብሩ ይሄደ በድንጋይ ይደበድበው ነበር ለስንት ጊዜ እንደዚህ ሄደ ማለት ነው ذلك الحين من يخون قومه مقابل اجر معلوم ويطلق لقب ابو رغال على كل من خان قومه لمصلحته الخاصه እንግዲህ ابو رغال يعني لم عند مثالي سيقرب اهون يعني لمطفو سرانا اغرون يشطئ اغرون يكدا بغنزب عند ابو رغال تبلو يمثل الاهون معناته نو نا سيدنا عمر من قالوا سما قالوا يا غيلان انت مموتك قربو مستوچن لمكادنا ولتاچو لمرسات فلغه نو طلقهاچو جنزب للوجوش يسطه اني دومو انا في المرساد التوهمان جنزبو ملسو مستوچن ملس بتككل موت الناس مورس اللباچو مبتالاچو انبي كالكغن جنزبن وسجه انت لك عند ابو رغال عند ابو رغال ابرهن سيدبدب تنور الله بلو نجروا معناته نو انا اندزي نبر بجاهليه بيتيموش يتعاوتو نبر بميستوش يتعاوتو نبر بمانينياوم سيت يتبالچو نجر ودقنا وردتنيا هنا بغنزب يشطواتال بغنزب يغزواتال زينا يدرغالو 10 ميست 100 ميست يمياغبو نبر زوم بلو بقى اندزي طلاق صفر قطر يلوم መቶ ጊዜ ይጠልቃል እዳው ከመدرسዋ በፊት ይመልሳታል ይጠልቃታል ይመልሳታል ይጠልቃታል ልክ እንደ ኳስ ጫወቱባቸው ነበር ولكن الله سبحانه وتعالى جاء بالنبي الكريم وجاء بنور نور الدنيا كلها بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم نمن عليه الله سبحانه وتعالى فان خفتم الا تعدلوا انجري انت سوس سو سيتوچ አራት ሚስቶች የምታገባ ልብ በል አዳላ የማታርክ ሆነ ነገ ጀሃነም ከመግባትህ በፊት በአርض المحشر እንኳን ቀኝ ወይም ግራ ተከሻህ ዘንበል ብሎ እንደ እብድ ስትታያለህ ልክ ሸይጣን የተጫነበት ይመስል ሰው ወደ ጎን ሄደ ቀኝ እንትኑ ተከሻህ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ዘንበል ብሎ እንደ እብድ ሆነ ተይዳለ ስለዚህ ሚዛኑን አስተካክል ይላል فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ترجموا فإن خشيتم يعني ሶስት ሴቶች ለማስተዳደር በህግና በአዳላ በፍትህ ለማስተዳደር ካቃተ كما قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ان انت عداله لماركو اتتشلوم يفلقون طببنا تمرت بنوراچوم اتتشلوم انداله سبحانه وتعالى يما اتتشلكو هوني عندتي زهرف على الله سبحانه وتعالى فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري والسراري كفلك دمو يعني يسيت سميت بتعامي قال نقر كاله باريا اللقزة يعني باريا وش جاريا وش زاقزي باريا الشت اللي وطن البر سيت قزته على من نكاح مستهن تارقات الله إنا بزيه نقري قزيهنا سالف إلال أما أقبته የምትዘነብል ከሆነ ግን ላ ለምንድነው ለማቹ ለምንድነው ባሪያ ገስተህ የስሜትን አርካ ያለው ምክንያቱም ባሪያ ከገዛ አዳላ አያስፈልግም ከሷጋ አዳላ ማለት እንግዲህ ጨፍጭፋት ግረፋት ግደላት አይደለም ላ እንደዛ ሚስተህ لك فتهنا ليليت لذي ليليت لذي ليليت لذي ليلي لا يجي بارياح سلوهونه كفلك يعني تقنانيات الله كالفلك كم تتوات الله يعني مرجع الله مستهجن لابد هولات مستكال الله عند ليليت لذي عند ليليت لذي عند ليليت لذي عند ليليت لذي مهون اللبت نعم طيب يقول فمن يقول يا أخوانا عند نقر الله انذي باريا غسته منامن يميبال نجر درو نبر اهون يلم هاي هات هاي هات اهون بهلم متايوم لمن مسلاچو باريا يميمطاو باسلمنا حق የእስልምና የእስላም ማስከርና የኩፋር ማስከር መኖር አለበት الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ይህ الجهاد ከተቋቋመና የተማረኩ ካፊሮች እነሱ ናቸው ባሪያ የሚባሉ እኛ እንደምናስበው ባሪያ ጥቁር ነው ሻንቅላ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የሚባለው ባሪያ አገልጋይ ነው ባሪያ ምሽጥ ይልወጥ ነው ይሄ በሙሉ በሙሉ ከጭንቅላታችን እናስወጣው ድሮ ነበር በጃሂልያ ነበር እስልምና ከመጣ ግን የባሪያ ነገር አንድ ባብ ብቻ ነው ያለው እሱም ኢማም ባለበት ኢማም يعني امام المؤمنين ባለበት معسكر الايمان يقاتل في سبيل الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو غزوات يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا والكفار يقاتلون في سبيل الشيطان ولتم تغنايتو سلاموچو كاشنفونا يتماركو سيتوچنا نبرتنا ورق چرق كله تماركو ود اسلام يغبانا ياچ سيت نچ باريا متبالو اندفلك تولداله تفسوا اندفلك جماع تارغاله يانت ملك سلوهونچن لالن اهون غن يلم ራሱ ጂሃድ في سبيل الله ጠልተናል አዱንያ ነው የሚወደድነው አኺራ ስለጠላን ከሁሉ ሁሉን ይዞ ነው የተጓዘ እንግዲህ ጂሃዱ طيب وقال سبحانه وتعالى ذلك ادنى ذلك ادنى عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ادنى الا تعول قال الا تجور يعني مستيزه رف ثلاث اراط تامطا ምክንያቱም ወንጀል እንዳትገባ ነገ እንዳይከሱ ሚስቶቹ አዳላ ስለማታረግ ተጠንቀቅ ማለት ነው ያኽዋ ሆነ ነقطه እኔ በጣም በጭንቅላቴ በጣም ታስቸግረኝ ነበር ግን መፍትሄ አገኘሁላት ምንድነው هل الله سبحانه وتعالى اباح للرجال اربعه ظلما لانه اباح للمراه واحده لوند ارات كفك بمفقدو الله سبحانه وتعالى لسيتوج كن عند بال بمفقدو زلموال على طول الزلمم ان يسلموش الزلمم نو منلو وهو الحق طيب لمن دنو لوند ارات يفقدلت لسيت عند يفقدلت انبلنا منالو الله شرع هذا بحكمة بالغة بتلك طببنا بتلك أوقاتنا ينهج يا سفر الله وهو الذي خلق الرجل والمرأة فتعريو السنو باليو النامي استوية فتر قيتانو من دم يسفر لقاتشو من دم يقوداتشو ياك على الله سبحانه وتعالى لو كان كذلك نقول እንግዲህ አላህ ለምን አራት ለባል ፈቀደለት ለሴት ግን አንድ ፈቀደለት የኮ ትክክለኛው ፍትህ አይደለም የሚል ባንጎላችን ከመጣሉ كاننا نقول الا يعلم الله انها تتاذى بزواج زوجها اخرى يعني عندت ست بالوا ليلى سيغبابات አትሰቃይም ወይ አይቆጫትም ወይ ወይም አትጎዳም ወይ እስቲ እንደዚህ ብለን እንጠይቅ لذلك نقول والعلم عند الله ان اذيه المراه ليس من مجرد التعدد عليها ينو ملسو እንግዲህ ست ሁለተኛ ስላገባባት ባልዋ አይደለም የምትቆጫ يعني يعني متقوداو ايه هذا اللم مكنياتهم الله نو يفطراتنا بلوا ارات سياغبا يمتقودا مهونوان الله يقال بزي تطرى الله وندموش بزي ترطاري يالو استي اجو اوتتو يناجر الله سيتن سيفطر بلوا ارات بياغبا يمتقودا مهونوان يقال ياو يقال انكون الله የተመረመሩ ሰዎችና በጣም የተፈላሰፉ ሰዎች የሚያቃሉ አላህ ፈጣሪ ነውና ያቃል ይሄ ነገር ወላኪና ለዑለማዎቹ ليس بمجرد التعدد ሁለተኛ ሶስተኛ ሲያገባ ሊያገባባት ስለጋባ አይደለም እሷ የምትጎዳው አሉ። አይደለም ሚስት ባልዋስ ስለጋባባት አይደለም የምትጎዳው አሉ። ولكن تتأذى من تصرف الرجال ونتنيا متقوداو جن بالوا ليلا اديس مستسيا غبا يميسراو سرانا بتام بتام مطفو يهونه سرا يميسراو اسو نو ميغوداتال والله يهن طياقه نغت ايقه ميملسلني ما شاء الله ما شاء الله ام صيام ابو انيس امه الله الله تشو صافو سي نغر ورق نو بورق بورق قلم يمصاف انتن نو يعلماء تشنغغر لتغمو ليس من مجرد يعني تأذي المرأة سيتواي متقوداو كو عليه بالواه لتنيا سلا قبابات أدلما لمن أدلم لمن أدلم بلن نقوطو عليه لأن الله يمتقودا مهنو مهنوا بياك أنرو هلتنيا ما قبات عفكر من البر يه تلقو تياك إهنو ሁላችን እንደ ሙእሚኒን ይሄን ነገር እናምናለን። አላህ ያቃል አንዲት ሴት ሁለተኛ ሲያገባባት ባልዋ እንደማትጎዳ። ለሽ ነውቃለን ፈጣሪ ነው ሰሪ ነው هو الذي اوجدنا هو الذي خلقنا هو الذي كوننا وصورنا كيف يشاء ስለዚህ ያቃል። ይሄ ነገር እንግዲህ ተቆርጧል በቃ ሌላ እንትን ክርክርም አይቀበልም የተቆረጠ ነገር ነው። ጠይቅ ለምን እንደው የሚከፋት እንግዲህ ሴት ሁለተኛ ሲያገባባት ለምን እንደው የሚከፋት ለምን እንደው የምትጎዳ አሁን ሁለተኛ ጥያቄ ነው ይሄ يقول تتأذى من تصرف الرجال ባልዋና ባሎች የሚያደርጉት ክፉ ነገር ጠማማ ነገር በነሱ ነው የሚቆጫቸው እንጂ ሁለተኛ በማግባታቸው አይደለም ይላል። لان تملكته لان معظم الرجال اذا عددوا يميلون الى الجديده ابزانيوچ ሁሉም ባይሆኑም ابزانيوچ በጀህልነት የተጠቁ ሰዎች ሁለተኛ ሚስት ሲያገቡ راسا على عقب አንደኛው ሚስት ሚስታቸው ትተው ወደዛ አዲስ ነው የሚያዘነብሉ። ለምን ለብዙ ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ ሚስት ሲያገባ በልቡ አንድ ነገር አለ። ምክንያቱም የሚመርጣት ሴት በልቡ ስትሰፍር ነው የሚመርጣት። አንድ ሁለተኛ ደግሞ አዲስ ነች ከዛ ከሚስቱ ያነሰችም ልትሆን ትችላለች ከዛ ከሚስቱ በመልክ በውበት የምትበልጥ ልትሆን ትችላለች ከዛ ከሚስቱ የተማረችም ልትሆን ትችላለች ከዛ ከሚስቱ በሀብት የበለጠችም ልትሆን ትችላለች። ይሁሉ ሊኖር ይችላል ግን ይሁሉ በአላህ አላህ ዘንድ ሚዛን የለውም። አላህ አዕድል አለ የፈለገው ኢንሻአላህ ከሰማይ ጥብትል አንድ ሚስት ሁለተኛ ከሆነች ካንደኛዋ ከመጀመሪያዋ ሚስት አብልጠህ እንዳታያት። يقول العلماء لان معظم الرجال اذا عددوا يميلون الى الجديده ولذلك حذرهم الله اشد تحذير بقوله فان خفتم الا تعدلوا فواحده يعني فواحده عند مستنجي ሁለት ሚስት እንዳታገቡ አዳላ የማታርጉ ከሆነ ብሎ በጽናት ነው የያዛቸው الله سبحانه وتعالى ويقول احد كبار المفسرين من قالوا والمنهج الالهي يا الله حقنا دمك عليه يجب ان يؤخذ كله يعني لا بد ان يؤخذ كله يا الله حقنا دم نعم ما انه انت ابو عثيمين سوره ال عمران ادلم 189 200 لا دمس سوي سوره النساء نو زاري زاري سوره النساء نو السلام عليكم لايف يو منامن يالكو سوره ال عمران ادلم ايش انا مندنو يقول والمنهج الالهي يجب ان يؤخذ كله كل موسد لبتي الله حقنا دم فلماذا تكره الزوجه التعدد لمندنو عند سيت بالوا اندي اغبا بات يمات ود لمندنو لانها وجدت ان الزوج اذا ما تزوج واحده عليها التفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه الى الزوجه الجديده ينونو سلمي زنبلنو ساقو لاديسوا فغكتاو لاديسوا طفيو لاندنياوا مكوستر وكوستر مالت لاندنياوا ميست مساق لولتنياو ميست نعم والله اذا اندنياو ميست انتو اديسوا ميست سيد حبيبتي سيلات اذا سيد دمو انت قرفا دا مندنش انت زين بلا بقى حيوتيو كانچ غا ياسلفكوت يلاتال እዛ እንዴ ተመሰለ በግ ሲወስድ እዛ ደሞ 2 ኪሎ ስጋ ይወስደላታል እሱም ከተገኘ ነው እንግዲህ እዛ ሲሄድ ደሞ አዲስ ዋንትን ሲሄድ ይዟት በየቀኑ ምግበት ይወስዳታል መናፈሻ ይወስዳታል ከዛ ወላ ሐቢበቲ ያ ሩሂ ሊጠፋልሽ ሊበላልሽ ሊቆረጥልሽ ሲል እዛ ደሞ አላህ ይቆረጥሽና አላህ ምናምን ይያለ ሲራገም ይኖራል ይሄ ነው በሽቃቸው እንጂ ሁለተኛ በማግባቱ አይደለም ይሄን በደንብ ባርጋቸው ያዙት ወንድሞች እሺ ممكن አንዱ ይበላል ያ شیخ እንዲ ሚስቴኮ ለምን አገባህ ማግባት የለብህም ብላኮ ነው የምትቆጣው ላ ይላhallahu ለምን ምክንያቱም አላህ ቆርጦታል ይሄ ነገር አላህ ብለናል ኮ ተስማምተናል ሁለተኛ ሚስት በማግባትህ አትጎዳም ስዋ እንዴት አትጎዳም አላህ ሁለተኛ ሚስት የፈቀደልህ እንደማትጎዳ አውቆ ነው የተጨርሷል ይሄን ፋይል አትክፈተው خلاص አሁን ግን ሚስት ሁለተኛ እንድታገባባት የማትፈልገው የኛ ድርጊትና የኛ መጥፎ ስራ አይተው ነው ይሄ ነው መልሱ ولذلك نقول اذا ما تتزوج واحده عليها التفت بكليته يعني اذا ما تزوج واحده عنده ሁለተኛ ካገባለ ጠቅላላ ነው ዝምበል ብሎ ውዴታው ፍቅሩ ለዛለ ሁለተኛው ስለሚሰጥ ነው አሉ። لذلك فلا بد للمرأة ان تكره زوجها نعم بالوان يمتطلا كبالዋ ጭቅጭቅና መሳሳብ አለ መግባባት የሚመጣው ባልየው ሁለት ሚስት ለማያስ ለማይችለው ነው ወንድሞች والله والله እኔ ሴቶቹን ለማስደሰት አይደለም እንደዚህ እምለው ተፍሲሩ ግን እነዚህ 250 በሩም በዚህ በዳሩ ቢላል ያላችሁ 10%ም አይገባችሁም ይሄ ነገር ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሴት እኮ ሁለተኛ ልትገባባት አትፈልግም መፈልግማ አትፈልግም ላኪን አትጎዳም እኔኮ አትፈልግም አላልኩም አትጎዳም ነው ያልኩት የምትጎዳው ባንተና ባንተ መሳይ ሁለተኛ ሚስት አግብተህ ከአዲስዋ ስትጨማለቅና ለዛ 20 አመት ካንተ ጋር የተንከራተተች ልክ እንደ አንድ የሞተ ሰው ወይም የታመመ ሰው ጠጋ አርጋ ስትተዋት ይሄ ነው የሚቆጫት ነው ምለው يقول فلا بد للمراه ان تكره زواج الرجل عليها بامراه اخرى ان الذين ياخذون حكم الله في اباحه التعدد ሁለተኛ ማግባት እኮ ይቻላል ብለው የተንቀባረሩ የሚናገሩ ሰዎች ان يعلموا وان يلتزموا ان يلزموا انفسهم بحكم الله ايضا في العداله عند سو كهولت كاغباكو عداله اسفلغوال بلو دمو ماوق አለባቸው تغبابان هون ሁለተኛ ማግባት እኮ ይቻላል እኮ በስልምና የሚሉ ሰዎች አንዱ ወፍ በአንድ ክንፍ ሊበር ስለማይችል ሁለተኛ ክንፍ ምን አለበት ምን ይላል ካገባ ሁለቱኮ አዳላና ፍትህና ማስተካከል ያስፈልጋል واجب ነው ብሎ ደግሞ መናገር አለባቸው ሁለቱም አብረው ነው የሚሄዱ ተግባባን ወንድሞች አሁን እኔ ደርሴ ሲጨርስ ሴቶቹ እዚ ላይ ገብተው ወንዶቹም እዚ ላይ ገብተው እኔን መደገፍ ሳይሆን ዲኑን መደገፍ አለባቸው حقيقةً ዲኑ በግልጽ ተገልጿል ሴት ሁለተኛ በማግባቱ ባልዋ አትጎዳም صح يقطعتال تازنالچ تقنالچ غن اتتغدام يمتتغداو سويو طماما سيوننا كاديسوا سيهد نون لالل ان افه الاحكام لو شوفوا يا الله حكم يمبلاشبت بمندنوالو إن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها. الله ورده بمولو كمامن دس يميلن إنام نبتالن دس يميلن دمو وندوشو تنش يمينا كاتشو نقر كال دمو ينزل نزلو ندزي ندزي ندزي لالو لنسو تقم سيون قن أها الله كفكر والهولة سوس ناقباتي لالو. إن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها، والذي يأخذ حكما عن الله لابد أن يأخذ كل المنهج من الله. حكم بمول موسى اللبن لالو أهن إني لتأيكا تشون دموش هات إنسان عند سو استامت ألي عند سو عند سو مالتي يلوم مالتي عدلم ألو الحمد لله الله ستاتشو سوچ አሉ እንኳን ሁለት አራት በደም ባርጎ በህክማ በእንትን የሚያካሂዱ አሉ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ሙሉ በሙሉማ አላህም ብለዋል ወላን ተዕዲሉ አበደን አዳለት ታርጎ አትችሉም ጌታ እኮ ነው ፈጣሪ ነው እንደዚህ ያለው ላኪን በመጠኑ ግን አራት ሴቶች አስደስተው የሚሄዱ አሉ ላኪን እስቲ አምጡልኝ አንድ ሰው አዳለ في العشره كني قاعد تكتاتلو صوست مستوش ويم هلت مستالو يعدلو في العشرة عشرة ما نتنالتنو تقلال لا بسميت بمساك بمجعوت بفكر بنتن بنتن بنتن بنتن بنتن إن انت ينتاقوت ببالنا مستيالو ترو ترو نقر عشرة يبالال يعني اياز مالتنو مستنا اياز عدالها رقوبة هلت بو صوست مستيامي هيد عند وفي النفقة لزي كيلو بون كامتا لزاش كالت كيلو بون لزيه بق كارده لزيه چم بق ياردال يعني اندزي باي هونم بمت انو يعني استكاكلو يميهد بعشرانا بنفقا بقنزب مالتنو وفي البيتوتا بمادر عند لليت لزيه عند لليت لزيه والله اني اقرما تشوال اباتو تشي اقوتو تشي بمولو حقيقةً هتسعانو شنو ينبرن عناكم قن هتسعان هوننم والله مطفوننا تقرو انك نبر عند زمدي نبر ولت مستنو يعلو لان دوا سدستك انك السواقا سيادر لزاج ولت النواء عندك ان بيتشا اهد اهد بيتشا ود السواهدان تساستو عندك أنك هيدي ويولت يويلت ويولت حقيقة عندن يوم يستو بتقام عند نبرنو متبالاو طيبيه عدالانو عدالة دلم بيتوتا يبالالي بيتوتا مالت مبيت يعني ما در كزي كاد دركو ولتن يوم كزا إلا كتسمامو ولتن يستو تسمامتا الخلاص صوستك اللي سواست تشالو لاني عندك أن بيتشاي تشاي يبقى أنيال كالاتي ليلا قدينو إنما تعبت هلن لكن بيتو ثايم يبالو يهنو وفي المكان وفي الزمان كأنو نتبكو ساعتو نتبكو وطاو نتبكو هلو لك استكاكلو هلت لما استرادر يميتشل سنتناتشو تياكي يهنو قلو يلو ما للم سنتناتشو ولم يرجح واحدة عن الأخرى كان دواك الزنبه ساي زنبل ولدت ما استكاكلوا مني هدو فالزوجة الأولى إن فعلت شيئا فهي لن تجد من يسمع كلامها عند النواء يدروا مست عند نقر تقول إجال له بقات أن تنبيا له بالتلمان له ميسامات الزاقزي جرو سويو جرو تشفنوا المكنياتهم ولدت النواء أن أدسوا مستسلوا السدتشو مالتنو وندمشنا هوتوش هلو ما دلو من دزي قالو الله يسد أتشونا الله يودد أتشو قالو قن بتقاتي مكوطرو كما تونا أتشون جي بزوا دلو طيب كذاك الطلو من هلال يقول إنما نشأ من أن قد أخذ حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذ حكم الله في عدالة المعدد والعدالة تكون في الأمور التي للرجال فيها خيار عدالة سنل دمو سويو لما رجي متشلو نقرنو لببلو باليو اللي ارغو يمتشل نجر بالزعدة لا يدرق يما يتشلو نجر قن الله ايت ايكوم. اما الامور التي لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله بها ابدا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم زت ان يستشيزو نبياتش من الالو اللهم هذا قسمي فلا تلمني فيما لا استطيع. ان يمتشلو يهنو بساوكينا بردهن نجر عدالة يادركونو قن عدالة لما رقي ما يتشلبتان دان دنت بالونا بزاق نكرتار قلين يعني بفكر مالتنو فكر لعرات سيتوش عند ايد فكر لستة اشوات تشلم يستحيل ما يجي مغاتو افتا تراتشو بحرياتشو هلو يتلاقي يسلهوني يانتلب قن عند نشنا وانا عند تزنبلا له قن فكرو مزنبلو من معدلم لكن بيفانا انت المهن الا بتميلان. ومن السطحيين قالوا ان الزا يلتمروا جاهلوش جن من الى قالوا من يقول ان الله قال اعدلوا الله عدل رغويلان ثم حكم اننا لا نستطيع ان نعدل. سبحان الله الله انت يالو كوناچو الله تساستوالي يالو كونو انديت نو الله عدل ادرغويلان باندو باندو دومو من إلال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم عدالة لما رك دومو جرساتشو أتتشلون إلال بزا دومو عدالة كالا درقاتشو تكتالاتشو إلال اندي إنا انقدي بهولتهم هقكو تكتالن إلالو سطحيين سطحيين مالتنو دينو بشفانو بيشامي وسدوت وستمستيرو يماكونا يقرآن تدبر يلالاتشو سوتش نقول لهم قد علماء شما لسلوا الله ونزيب له بالله هذا تشريع الله يمسلي سماينا مريت فتره بعرشه نو يهسان شعوتان يمسلو هجي وردال الله بزي عدالة أرقو إلال بزي دمو عدالة ما رقا تتشلو ميلال يه الله فتنو هسان كونا يلوم هنا قر إلال أيعطي الله باليمين ويسحب بالشمال. سبحان الله يقول لك expression بطعم مغلج عنه الله بك أنيو اندزي انكاي لنا تنش قويتو بقرأ اجو يسبوا ليه يا ستة يهي هنا اللقر يسول لجم كونا يادر قومي لمستالي أبو أنيس لو لونا انكاستي يتشن متوبر لونا قنا سايقلبت عند قنا أمن التقوى لو من دنوي نقر اندزي كونا متلوت لالله النانتي. ثم نقول لهم لماذا لا تكمل الآية أنت ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بلا يمتكم لمن تقتلاتهم آياو قتلوا نجي بانجتو يزه آياو بقماشة ما قوتنا ميله يالو. نعم عندنا سوش لمسالي لستاشو النموج عند مسرجة ستاك أرب ملو بملونا مسرجة متاسكمتو نجي ግማሹ ቆርጣህ ተስቀምጥ ለምሳሌ እነዛ ሱፊያዎች ወሊ ወሊ ወሊ ወሊ ብሎ በቀራሳችን ያዞሩን ወሊዎች እኮ ሊሰጡ ይችላሉ ወሊዎች እኮ የአላህ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ የሚሉ እነሱ አንድ አያ አለች በሱረት ዩኑስ እሷን ይዞ ነው የሚደብሉ አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፍን አለይሂም ወላ ሁም ይህዘኑን ይላሉ. الله اكو بقرانو اولياء وچكو حزن يلاچوم ود جناناچو يتقدسوناچو يتمرقوناچو يتوددناچو بلاكو ستقساچو يلالو. نقول لهم طيب اكمل الايه اياو گماشون يمتاهو چرسو اياونا تككلنياو ترگوم اندتاگاي اياو من يلال انانت اهون انت وليوچ يمتلاچو سوچ بزيه آية مسرت كسفرنا تشوكو وليوش عدلو وليوش لما لتم آية سدفرم انقري آية وستن كملو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بإيمانات تشوت أنكر إيمان دنبيات الإيماني زو ولتن يادمو ترو ترو سرا يسرو الله بميودو اندات أتشو الله بميت ألاو دمو انداغن ياتشو تقوى ያላቸው ሰዎች ናቸው አሁን አንተ ሼክ ኑር ሁሴን ጠላልዲን ሼክ አብዱ ሰላም ሼክ አብዱል ቃድር الجيلاني ሼክ ፉላን ነገ ደግሞ ሼክ ابراہیم ስራል ሼክ ባብ መካ ሊባል ነው እንግዲህ ይሄ ነው መታየን እንግዲህ ሼክ ባብ መካ ትልቅ እንትን ደረክ ሊያርጉላቸው ነው በየቀኑ በየአመቱ 20 በሬ ሊታረድ ነው ሼክ ابراہیم ስራል ደግሞ እንደዚህ ሊመጣ እኮ ነው ማን ያቃል والله ስለ እንደዚህ እኮ ነው ወሊዎች ተብሎ እንትን ያደረጉ እኮ ትንሽ ነገር ጥሩ ነገር ሲያገኙ ያላቸው በቃ ይሄ እንደዚህ ይላሉ እና ምን ታቃለህ አንተ ሼክ ابراہیم ስራል በምን እንደሚሞት ታቃለህ ኢማኑ ምንድነው ታቃለህ ያኸይ ታወቀም الايمان والولايه صندوق مغلق لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى سلذي الا ان اولياء ايش الذين امنوا وكانوا يتقون ايماننا تقوى الله بتشانو مياقونا يح ولينو بله باجه سنزره اندزي يح ولينو مالتو تلك وانجل نو نملو سلذي اياو ككملكو حقو يمطال جماش كمتاو كن حقو يمطال ازي دمو انانته متلوت ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بله تقوماله كمل الايه اياو بمولو امطاو من يلال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه انت الله يمطلاو مندنو مستح ሁለት ሚስቶች አንዷ ልክ እንደ አላህ ነው የምትገዛት ስጁድ ብቻ ነው የሚቀራው እንጂ ቆጭ በል ትቀመጣለህ ሄዳለህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያቺ ደሞ ባንድ ቦታ እንዳንጠለጠልካት በሳምንት መጣ አለሽ እንዴ አረ አልሞች እንደምትለው ነው እንደ ተንጠለጠለች አትተዋት ይላል ይሄ ነው አላህ የሚጠላው እንጂ ያቺን በልብህ በደንብ ብትወዳት ለዚህ ደሞ ትንሽ መውደድ ይሄ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما اذا يا الله عداله مالت لك عند ساعات بدقيقه بسكند مولاچو مالت ادلم نعم فلذلك يقول مشرشا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مالت العلماء شو بهلت نجر يمترجموا عنده የምታገባት ሴት ሁለተኛም ትሁን ሶስተኛም ትሁን ያኒ መጀመሪያ አፊፋ ንጽህት መሆን አለባት በጓደኝነትና በፍቅር ያልተዋወቀካትና ያልተጨማለቃችሁ በዚህና መሆን አለባት እና ይሄን ጣበለኩም ማለት ያኒ ምን الطيبات ሁለተኛ ትርጉሙ አሉ ያኒ የምትማጣበለኩም ያኒ የመረጥካት ሴት ደስ የምትል ሴት لتهونم تشلالچ يلالو بل منهن عنه مثلا مشركه مهن يلباتم زانيه مهن يلباتم فاجره مهن يلباتم كما قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك اندالو نصحت مهن اللبات يلال انا اسكزي اسكالكوت درس يبقى يمسلنيال مكنياتهم سوره النساء احكام سلمي بزابات ህግና ደንብ ስለሚበዛባት ቀስ ብለን ብንሄድ ይሻላል እስካሁን ድረስ 3 አያት ነው የተገለጹ አራተኛው ብለን ለሚመጣው ሳምንት እንቀጥላለን ኢንሻአላህ አሁን ግን በእውነት አሁን እጃችሁ አስታችሁ ጥያቄ እንዳትጠይቁኝ ወንድሜ ሼክ ባብ መካ ይታዩኛል መሰለኝ አው ሼክ ባብ መካ አላህ ግራላቸውና አሁን تعليق ይሰጣሉ ለዚህ ሌሎችም ካሉ እነ ሙስዓብ እነ ፈዘክር እነ አቡ አኒስ እና ሌሎችም ካሉ ይስጡበት ኢንሻአላህ ምክንያቱም በጣም በህይወታችን ያለ ነገር ስለሆነ ድሮ አልፈን ነጋገር ነበር ስለሆነ ሁለተኛ ማግባት ምናምን አሁን ግን ራሱ መጣ አያው ራሱ ስለመጣ ትንሽ እንትን ያስፈልገዋል ማይክ